إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نكمل الباب الذي بدأناه بالأمس، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك. والآن نحن مع حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. اقرأ الحديث الأثر من أوله. أول الأثر قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر. بس خلاص. هذا الحديث ومعه الأثر الذي رواه هذا التابعي الجليل، وهو من أفاضل التابعين، وهو الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عن أبيه وجده، وهو من خيرة علماء السلف، ولا يصح ما تنسبه إليه الرافضة من الأباطيل والأضاليل والأكاذيب التي ينسبونها لآل البيت، فإنه بريء من معتقداتهم هو وأبوه وجده، وهم من خيرة السلف الصالح من التابعين، بل قال عنه بعض السلف إنه من سادات التابعين، وكسب السيادة من وجهين: من جهة نسبه الشريف، فجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة علمه المبارك العظيم الذي ورثه عن أبيه وجده رضي الله عنهما، أبوه الحسين بن علي وجده علي بن الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يعني عن أبيه وجده، فهو من سادة التابعين، وهو الذي عندما كان يطوف رآه هشام بن عبد الملك، وكأنه استغرب كون الناس يلتفون حوله، يقدرونه في حدود منهج السلف، فقال: من هذا؟ فقال الفرازدق رحمه الله أحد الشعراء: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. فرحمه الله رضي عن أبويه. ومذهب أهل السنة تجاه آل البيت كما تعلمون بين الغالين فيهم والجافين لهم، بين الغلاة الرافضة والباطنية، وبين الجفاة الخوارج والنواصب الذين آذوا آل البيت. فمنهج أهل السنة وسط، يحبون آل البيت من آمن منهم واستقام، يعتقدون أن له فضلا معينا من جهة كونه من آل البيت، وآل البيت هم يعني بنو هاشم وبني المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم آل البيت رضي الله عنهم ورحمهم. والمقصود أن من كان مؤمنا منهم فله عندنا ميزة أخرى بالإضافة إلى أخوة الإيمان، وهو كونه من ساداتنا من أهل البيت رضي الله عنهم ورحمهم. ولكن من لم يستقم منهم فلا ينفعه كونه من آل البيت، ولذلك ما نفع ذلك أبا لهب ولا أبا طالب ولا كل من مات على الكفر أو الإلحاد. فنحن نسلك السبيل الوسط، نحبهم ونستوصي بهم خيرا كما أوصانا من نبينا صلى الله عليه وسلم، أذكركم الله في أهل بيتي، نحبهم ونجلهم المستقيمين منهم والمسلمين منهم، ولا نبلغ بهم درجة الغلو كما تقوله الرافضة والباطنية، ولا نجفوهم كما فعلت من الخوارج ومن والنواصب. وهكذا أهل السنة والجماعة دائما وسط بين الغلاة وبين الجفاة، بين الغلاة وبين الجفاة. علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه وجده وجدته وسائر الصحابة ومنهم آل البيت، رأى رجلا كما سمعتم في الأثر يدخل إلى كوة، إلى كوة يعني خوخة أو خوخة أو فرجة، فتحة صغيرة تطل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن الحسن رأى نفس المنظر، الحسن بن علي بن أبي طالب رآه من رجل يقال له أبو سهيل أو سهيل. وكان علي يتعشى في بيت جدته فاطمة فرآه يختلف إلى القبر ويدخل ويخرج، فقال له هلم إلى العشاء، يعني دعاه إلى العشاء، فقال لا أريد عشاء. قال ما الذي تفعله؟ قال أسلم أو أذهب لأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الحديث، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني أبي عن جدي، أبي عن جدي، أبوه الحسين وجده علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، أو سلامكم في الرواية الأخرى تبلغني حيثما كنتم. وفي هذا آثار كثيرة عن السلف تفسيرا لهذا الحديث. وقد تقدم لنا معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من ماذا؟ من الصلوات، من صلاة النافلة والتطوعات. وفيها دلالة على أن صلاة التطوع في البيت أفضل منها في ماذا؟ في المساجد، أفضل منها في المساجد. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يتكرر بعد مرة بعد مرة. والذي فهمه السلف الصالح من هذا الحديث وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ومن أشدهم في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المقصود لا تترددوا على القبر بحيث تتخذونه عيدا تتكررون عليه مرة بعد أخرى في أيام أو في أسبوع أو في الشهر أو في السنة ونحو ذلك، لأن ذلك شبيه بأعياد من؟ الجاهلية. والإسلام فيه ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وما زاد عن ذلك فهي أعياد جاهلية، لا عيد الميلاد ولا عيد المولد ولا عيد كذا ولا عيد كذا ولا عيد النيروز ولا عيد الحب ولا عيد الدب، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبهوا واحذروا من التشبه بذلك. جعل الله للمسلمين أعيادا زمانية هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، وجعل لهم أماكن معينة يرتادونها في أيام معينة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الكعبة والمشاعر المقدسة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأماكن المكانية التي تزار وتشد الرحال إليها، والمشاعر كمنى ومزدلفة وعرفة ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهي أعياد جاهلية، أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. وجاءت آثار كثيرة عن ابن عمر وعن عبيد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن أبي ذر وعن غيرهم أنه لا يجوز التردد على القبر مرة بعد مرة. والذي فهمه السلف هو أنه لا يتردد على القبر لا بعد كل صلاة ولا في كل أسبوع ولا على رأس السنة ولا ولا ولا إلى آخره ولا في كل عيد، كل ذلك خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، خلافا لما فهمه ابن السبكي وغيره من الخرافيين، حيث فهموا من الحديث فهما غريبا عجيبا لا يخطر ببال أحد. ماذا فهم الخرافيون؟ فهموا أن المقصود ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تهجروه ما تأتونه إلا في السنة مرة أو في السنة مرتين، بل عليكم أن تترددوا عليه في كل وقت وفي كل حين وبعد كل صلاة. وهذا دجل لم يقل به أحد من السلف الصالح، وإنما اخترعه المخترعون بعد نحو 600 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك خرافات. والعجيب أن ابن السبكي نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يمنع زيارة القبور مطلقا، وهذا باطل، هو رحمه الله يمنع ما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يمنع شد الرحال نحو ماذا؟ نحو أصحاب القبور، ولا يمنع زيارة القبور دون اتخاذ أوقات معينة. وقد رد عليه وعلى غيره ردا باهرا في كتابه المشهور الجواب ماذا؟ الباهر في أحكام زيارة المقابر. وقد كان لي شرف مناقشة تحقيق هذا الكتاب من أحد الباحثين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وقد أجاد الباحث وأفاد واقترحنا عليه أشياء أضافها جزاه الله خيرا. هو الدكتور هو الشيخ الدكتور إبراهيم العيسى المخلف. الله عليكم. الباهر لمن؟ الجواب الباهر لشيخ الإسلام ابن تيمية. هو رد على السبكي وعلى غير السبكي في أحكام زيارة المقابر، والكتاب نفيس، ولا أدري ما إذا كان الأخ الدكتور إبراهيم طبعه أم لا، فلعله إن شاء الله يكون قد طبعه، وهو موجود في من ضمن مجموع الفتاوى، ولكن هذا محقق تحقيقا علميا كما قلت لكم، كان لي شرف مناقشة هذه الأطروحة. فيعني ينبغي لمسلم أن يفهم منهج السلف في مثل هذه القضايا، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. من العجب أن يفهم هذا الحديث كما فهمه السبكي أو غير السبكي، فهم غريب وعجيب، لم تؤيده اللغة العربية ولا السياق ولا الشرع، ولم يقل به أحد من السلف، وإنما هي بدعة اخترعها من عندي نفسه هو ومن عاصره أو من وافقه في هذه الفرية، وهي تفسير ولا تجعل قبري عيدا، بأن المراد ماذا؟ أي لا تهجروه، استمروا على زيارته في كل وقت، وهذا باطل لم يقل به أحد من علماء السلف. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم، وفي رواية فإن سلامكم يبلغني حيثما كنتم، ورد نحوه عن أبي هريرة، ورد نحوه عن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فإذا علينا أن الحسن هو ابن الحسن، سمى ابنه على اسمه رضي الله عنه، ابنه الحسن التابعي سماه على اسمه، على اسم الحسن بن علي بن أبي طالب، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبطه الآخر الحسين رضي الله عنهم أجمعين. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فهم العلماء من هذا عدم المجيء من بلد بعيد لقصد السلام ولقصد زيارة القبر، وإنما إذا كنت في المدينة لا بأس أن تزور مرة واحدة ولا تتردد. أيضا نهى الإمام مالك وغيره من أنك تذهب حتى لو كنت في المدينة أن تذهب من أجل السلام أو الصلاة على النبي في كل مرة، بل قال هو وغيره من السلف إذا مررت وأنت داخل المسجد سلم وأنت ماض في طريقك، وإياك أن تذهب إلى القبر في كل لحظة كما يفعل بعض الخرافيين. كما أخذوا من هذا عدم الدعاء عند القبر، أخذوا من هذا عدم الدعاء عند القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكتفي بماذا؟ بالسلام ثم تنصرف، وإذا أردت أن تدعو استقبل القبلة بعيدا عن القبر، تستقبل القبلة بعيدا عن القبر ولا تربط ذلك بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الدعاء مشروع في كل وقت وفي كل حين. وأما أولئك الذين يقولون ادعوا واستقبل القبر واستقبل القبر عند الدعاء، وهناك أحاديث موضوعة مروية في هذا، منها ما رواه القاضي عياض عفى الله عنه وعنه في كتابه الشفاء، وفيه وضاعون أكثر من واحد كلهم ماذا؟ وضاعون، مع أن القاضي عياض نفسه صرح بأنه لا يجوز الدعاء عند ماذا؟ عند القبر، صرح بأنه لا يجوز الدعاء عند القبر. فهذا هو منهج السلف، أن الناس لا يتوجهون إلى القبر حال الدعاء، بل هذا بدعة، وربما تجر تلك البدعة مع طول المدى إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك الأكبر، وذلك إذا دعا صاحب القبر حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كما تسمعون كل يوم من أخي القارئ الشيخ أحمد وفقه الله، هو نبي ماذا؟ عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بأبي هو وأمي بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام عليه ولا تكونوا بخلاء. لعلنا ننتقل الآن إلى المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. تفسير آية براءة وخلاصة مناسبتها للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته ولا سيما إلى التوحيد وحمايته من شوائب الشرك والبدع. إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الحمى. ولذلك الباب ماذا يقول؟ باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم، بل انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم مثلا عندما قال رجل: ما شاء الله وشئت. من حماية جناب التوحيد أنه ماذا قال؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والرجل الذي قال هذا الكلام لم يجعله لله ندا، لم يجعله شريكا لله، لكنه حذره مما قد يفضي إليه مثل هذا الكلام. نعم. الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته. حرصه على أمته ورحمته بهم ورأفته بهم صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك إبعادهم عن كل ما من شأنه أن يوقعهم في الشرك. الرابع نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. يعني زيارة مشروعة، زيارة مشروعة قبره وقبره وقبور غيره بدون شد رحال، لكنه حذر من أن يخص بزيارة معينة تختلف عن زيارة سائر القبور، ومن ذلك أنه لا تشد إليه الرحال. وأما حديث من زارني في حياتي فكأنما زار من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، فهو حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لفقه المنافقون ووضعه الوضاعون. والحمد لله الأحاديث الصحيحة معروفة من الضعيفة، من الموضوعة، من المختلقة، من المتروكة، من المنكرة، وهذا فضل قد خص الله به هذه الأمة تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. نهيه عن الإكثار من الزيارة بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. وكان ابن عمر لا يزور إلا إذا عاد من سفر فيزور ويسلم، ولا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. حثه على النافلة في البيت، حثه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تجعل بيوتكم قبورا، أي لا تخلوا بيوتكم من صلاة التطوع والنافلة. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، هذا أيضا من الأدلة على تحريم الصلاة في المقبرة. والصلاة في المسجد الذي بني من أجل القبر محرمة ولا تقبل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور أنبيائهم مساجدا. فإن سألنا سائل: كيف الحال في وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن البعض من الناس يظن أنه كان في داخل المسجد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. مضى أكثر من 80 عاما، وحجرة النبي حجرة عائشة التي فيها القبر خارج ماذا؟ خارج المسجد. فلما جاء الوليد عفى الله عنه وعنه أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في المسجد من أجل ماذا؟ من أجل التوسعة، لا من أجل إدخال القبر، لا من أجل إدخال القبر. ومع ذلك أبقي على القبر في هذه الزاوية، وستبقى إن شاء الله تعالى لا يتوسع فيه من الناحية الجنوبية الشرقية. وقد حاول بعض العابثين يوم أن بدأ، قبل أن يبدأ في التوسعة الجديدة، توسعة الملك عبد الله والملك سلمان رحم الله الملك عبد الله ووفق الملك سلمان لكل خير، فوضع مخطط جعل القبر يتوسط ماذا؟ المسجد. وأنا ممن ذهب إلى سماحة المفتي ونبهه حفظه الله إلى هذه المشكلة لما رأيت ووقفت على المخطط، فما كان من المسؤولين وفقهم الله إلا أن وافقوا على المخطط من الشرق والغرب والشمال، ولم يقروا التوسع من الناحية الإيش؟ الجنوبية الشرقية، بل ولا من الجنوبية مطلقا. فإذا يعني حرص السلف على عدم التوسعة من جهة الجنوب، فبقي هذا القبر مع ما أحيط به من جدران تجعل من الاستحالة استقبال القبر بدقة. نعم. الثامنة، تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني بيانه صلى الله عليه وسلم بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقوله وسلموا علي فإن سلامكم يبلغني حيثما كنتم، وقوله ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، كل هذا يدل على أنه لا فرق بين التسليم من قرب والتسليم من ماذا؟ من بعد. ومن هنا قال الحسن رحمه الله ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وكذلك قال أبو قال علي بن الحسين، وكذلك قال أبو بصرة الغفاري عندما لقي أبا هريرة قال قدمت من جبل الطور، قال لو أدركتك قبل أن تذهب لما خرجت. يعني لا تخرج زيارة جبل إيش؟ جبل الطور، فإنه لم تشرع زيارته، لم تشرع ماذا؟ زيارة جبل الطور، وإنما الصلاة شرعت في ثلاثة مساجد لا غير، يعني شد الرحال إليها، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس، وأن يسر لنا ولكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله. نعم. الثامنة، نعم، قال رحمه الله التاسعة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة وليلته أكثر علي من الصلاة والسلام، فإن أعمالكم أو فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض أعمالنا عليك وقد أرمت، يعني بليت. قال إن الله حرم على النار على الأرض أن تأكل أجساد أو أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، انتهى. والآن يأتي دور الأسئلة إن شاء الله. بعد اليوم أستأذنكم، عندي سفر إلى يوم الأحد القادم بإذن الله، واحتمال أن نحدد يوم السبت الفجر، هذا أمر سيتم التنسيق فيه إن شاء الله تعالى، ربما يكون في من جهة باب قباء في كرسي الشيخ أبو بكر سابقا رحمه الله، يكون بعد الفجر. ونعود إلى كتاب السعدي، كتاب التفسير، تيسير الكريم الرحمن، تيسير الكريم الرحمن، وسنحدده إن شاء الله في كل يوم سبت بعد الفجر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميع المسلمين. سائل كريم يقول: من الملاحظ عند بعض العمار والزوار الوقوف في المسجد من بعيد والإشارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة المسلم عليه، هل هذا سنة؟ هذا ليس بسنة، واستقبال القبر قصدا يبطل الصلاة، لكن لو كان ذلك قدرا بحكم الزحام ونحو ذلك وصليت في أي مكان في المسجد فلا حرج عليك. أما إذا تعمد المرء المسلم الصلاة نحو القبر وظن أن لهذا مزية فقد بطلت صلاته، فكأنما صلى في المقبرة، والصلاة في المقبرة منهي عنها. نعم. سؤال بهلول يقول: هل المسيح الدجال هو رئيس الصين الآن، وهل هو موجود الآن أم ماذا؟ مستعان. بارك الله فيك. أولا بودي أن الأمور الغيبية ننبه الإخوة، الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند حدود ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، ولا نتوسع أو نتخرص أو نظن أو نرجم بالغيب. المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، وسيظهر آخر الزمان، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر فتنته. وما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه دبر كل صلاة: اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا نقوله في نهاية التشهد في كل صلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا لو قدر أننا رأيناه أو أدركناه فلنقرأ أواخر سورة الكهف أو أوائلها، كل ذلك وارد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو حقيقة، وهو من بني آدم، وهو من بني آدم، وسيظهر في آخر الزمان. أما أنه الرئيس الصيني أو الرئيس الفلاني أو الرئيس، هذا كله كلام لا طائل تحته، تخرص لا طائل تحته. نعم. ثم كذلك علامات الدجال أحسن الله إليكم ليست ظاهرة في رئيس الصين على كل حال، يعني هو ما ظهر شيء من العلامات الكبرى حتى الآن. العلامات الكبرى التي جاءت في حديث أسيد الغفاري، أسيد بن الغفاري رحمه الله رضي الله عنه، ليس أسيد بن حضير، لا أسيد بن وابن أسيد الغفاري، أسيد الغفاري رحمه الله تعالى، قال: أعدد لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: الدجال والدابة والدخان ونزول عيسى ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. هذه لم يظهر منها شيء حتى الآن، لم يظهر منها شيء حتى الآن. أما العلامات الصغرى فقد ظهر أكثرها، ولعلنا إن شاء الله في يوم من الأيام نشرح بعض العلامات الكبرى والصغرى إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن وضوءه كان قد انتقض أثناء العمرة، لكن يا شيخ على الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، هل بطلت عمرته؟ لا السعي لا تشترط له الطهارة. لو انتقض الوضوء وأنت في السعي بين الصفا والمروة أكمل سعيك ولا حرج عليك. أما لو انتقض في الطواف حتى ولو لم يبق إلا قليل من الشوط الأخير فأنت تعود من جديد وتتوضأ وتبدأ الطواف من جديد، لأن القول الصحيح اشتراط الطهارة للطواف إذ أنه صلاة. الله إليكم الراوي حذيفة بن أسيد الغفاري. حذيفة بن أسيد الغفاري حسن. يقول السائل الكريم: من عادتنا إذا دفن الميت يا شيخ أن ندعو له، فبعضنا يستقبل القبلة وبعضنا يرفع يديه وبعضنا يذكر الناس، هل هذا سنة؟ السنة إذا فرغ من دفن الميت أن ندعو له بالمغفرة والرحمة والثبات، ولكن ليست على هذه الطريقة التي ذكرها السائل وفقه الله، وإنما كل مسلم يدعو بنفسه، كل مسلم يدعو بنفسه، لا يكون دعاء جماعيا والناس يؤمنون، ولا يشترط في استقبال القبلة، إنما تدعو وأنت واقف على في أي جهة كنت، تدعو الله بأن يثبته وأن يغفر له وأن يثبته عند السؤال، وتدعو له طويلا، لكن كل واحد يدعو منفردا عن الآخر، لا ندعو له دعاء جماعيا كما يفعل بعض المبتدعة. نعم. ولا تستقبل القبلة في الدعاء، ولا يشترط استقبال القبلة في الدعاء للميت. نعم. هذا بعد الفراغ من الدفن، أما التجمع والدعاء الجماعي فهذه بدعة من البدع. يقول السائل الكريم: إذا اختلف العلماء في أمر هل هو حلال أو حرام، هل يجوز لي أن آخذ بقول المسهل منهم؟ أولا، وإذا فعلت ذلك هل علي ذنب؟ أولا، العلماء لم يختلفوا في العقائد، فإذا وجدت خلافا في العقيدة فاعلم أنه خلاف غير معتبر وغير صحيح. لو قال لك أحد: في ناس يجيزون شد الرحال للمقابر وآخرون يمنعون، فلا نلتفت إلى هذا الخلاف لأن الدليل على خلافه، وإنما الصواب هو المنع، فلا تشد الرحال إلا المساجد الثلاثة. وأما إذا كان الخلاف في مسائل فرعية من فروع الفقه فهذه فالناس على قسمين: قسم طالب علم أو عالم، فهذا ليس له أن يقلد ولا أن يأخذ بأي قول وهو يعلم أن الدليل على خلافه، بل عليه أن يأخذ بالدليل ولو كان على خلاف المذهب الذي هو عليه أو الذي درسه، فهو يأخذ بما دل عليه الدليل، يأخذ بما دل عليه الدليل ولا يأخذ بخلافه. وأما إن كان عاميا لا يعرف الأخذ بالأدلة فيسأل العلماء المجتهدين الكبار، لا يسأل أي واحد، يسأل العلماء الكبار ويأخذ بما يفتونه به في المسائل الخلافية الفقهية ويأخذ بفتوى، لأنه ليس بوسعه إلا هذا. نعم. السائل يقول: عرفنا الرافضة لكن من هم الخوارج أحسن الله إليكم؟ خوارج حفظكم الله هم الذين خرجوا على عثمان وعلى علي، والآن خرجوا على هذه الأمة مثل داعش ومثل القاعدة وكل من يكفر المسلمين أو يستحل دماءهم وأموالهم. ومن علاماتهم في هذا العصر تكفير الحكام وتكفير العلماء وعدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن علاماتهم عدم الأخذ بالسنة، وإنما يزعمون أنهم يكتفون بماذا؟ بالقرآن. والذي يأخذ منهم بالسنة يأخذه على هواه وعلى ما يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم شر الخلق والخليقة وشر قتلى تحت أديم السماء، وأن لمن قتلهم أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وأننا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وعبادتنا إلى عبادتهم، فرسان يصومون النهار ويقومون الليل لكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني حتى يعود السهم إلى عكسه. وما أكثرهم في هذا الزمان متمثلين في التكفيريين أتباع الدواعش، ومن نهج نهجهم فقد شوهوا سمعة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رأى رؤوسهم قد علقت على أسوار دمشق، أظن في عهد عبد الملك بن مروان، 70 رأس من رؤوس من؟ الخوارج علقت في أسوار دمشق. فنظر إليهم، كان يظنون أنه سيترحم عليهم، فقال لهم: كلاب النار كلاب النار كلاب النار. قالوا: يا صاحب رسول الله هل سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما لو سمعته مرة أو مرة ومرتين إلى أن قال سبعا لما تحدثت به. وقد لعنهم الصحابة، قال: لعن الله الأزارقة. قال: الأزارقة أم جميع الخوارج؟ قال: بل جميع الخوارج كلهم ملعونون على ألسنة الصحابة، ولا شك أنه ما لعنوهم إلا توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتلوا عليا رضي الله عنه، واستباحوا دماء المسلمين، والآن يتعاونون مع الكفار ضد المسلمين ويستبيحون دماء المسلمين ويبايعون خليفة سرية عندهم يتمثل ذا. وهم كلهم إنما انبثقوا وولدوا من رحم من يسمون بالإخوان المسلمين، فهي جدتهم وخالتهم وعمتهم وأبوهم وجدهم وأمهم الذين انسلخوا منهم، بعضهم خرج عليهم وخالفهم، وبعضهم على ما زال على منهجهم من الإخوانية والسرورية والداعشية ومن نهج نهجهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما هو الضابط بين الشرك الأصغر والأكبر؟ الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، وبعبارة أخرى هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كمن ينذر لغير الله، ينذر لأصحاب القبور أو يذبح لهم أو يستغيث بهم أو يستجير بهم أو يقول: مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، حتى ولو قال مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، فهذا كله شرك بالله عز وجل. والفرق بينه وبين الأصغر: أولا أن الأصغر لا يخرج من دين الإسلام، والأكبر يخرج من دين الإسلام. والثاني أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لأنه مثل سائر الكبائر، والشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار إذا مات ولم يتوب. والفرق الثالث أن الشرك الأصغر محصور بأمثلة معينة، كمن يحلف بغير الله ولم يسوي بين المحلوف به وبين الله عز وجل، وكذلك من يقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان، وكيصير الرياء. وأما الشرك الأكبر فإنه لا حد له، الشرك الأكبر لا حد له لكثرة أنواعه وأشكاله. وكل من الشرك الأصغر والأكبر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. الشرك الأصغر الخفي الرياء، يسير الرياء، والشرك الأكبر الخفي المعتقد القلبي في أن فلان يضر يملك الضر أو جلب الخير أو دفع الضر من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: زوجتي لم تحصل إلى الآن على تطبيق توكلنا لزيارة قبر محمد صاد، هل هذا يقول يؤثر في زيارتها للمدينة؟ يا أخي الكريم، زوجتك يكفيها أن تصلي في المسجد النبوي، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها تصلي في المسجد ويكفيها، وكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. إن لم تحصل على توكلنا وبقي تصلي في الفندق فصلاتها في بيتها خير لها. نعم. محمد صاد، كلمة محمد صاد هذا لا تؤجر عليها، قل صلى الله عليه وسلم، أما الاختصار بصاد أو صلعمة أو صاد سين هذا من الجفاء، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقل صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تكتب صاد أو صاد سين أو صلعمة، فإن هذا من الجفاء الذي يقع فيه كثير من الناس. أحسن الله إليكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد مجرد عن الرسالة يا إخوان، دائما النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا إلا مقرورا بالرسالة أو النبوة. لو تأملتم الأحاديث النبوية الآلاف لوجدت أن الصحابة كلما تكلموا قالوا ماذا، كلما ذكروا الرسول قالوا رسول الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا محمد، أما ما يفعله الكتاب عبقرية محمد وشأن محمد وفعل محمد وجاء محمد، فهذا من الجفاء، هذا من الجفاء المحرم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم، إلى ذلك الوقت نستودعكم الله وصلى الله وسلم، وربما يوم السبت نأخذ درسا في من جهة باب قباء، ربما ولم يتأكد بعد، حتى ننسق مع الجهات المسؤولة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن لم يسمع جواب سؤالي يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه. حياك الله.